هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن اسم من أسماء الله الحسنى. وفي كل مرة نقول بأن الله عز وجل قال في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله عز وجل له الأسماء الحسنى، قال فيها صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها عدا، من أحصاها علما وفهما، إلى آخره. فإن علمنا معناها وعملنا بما تقتضيه، لا شك أن من يعمل ذلك يصدق فيه موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. أيها الأحباب، عن ماذا نتحدث اليوم؟ حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن اسم الله العزيز. وهذا الاسم أيها الأحبة الكرام من أوسع الأسماء وأكثرها ذكرا في القرآن الكريم، فلقد عد أهل العلم ورود هذا الاسم في القرآن، فوجدوا أن هذا الاسم قد ذكر في القرآن ما يقرب من 90 مرة. وهذا الاسم قرن مرة أو أكثر من مرة باسم الله الحكيم، وباسم الله العليم، وباسم الله الوهاب، وباسم الله ذو انتقام، وباسم الله القوي، إلى آخر ما اقترن به هذا الاسم من أسماء. فعلى سبيل المثال، كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فهذا الاسم أيها الأحبة الكرام ذكره ربنا عز وجل كثيرا، بل إن الله عز وجل قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فما معنى هذا الاسم أيها الأحباب؟ نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل اللغة بأن العزة تدور حول أكثر من معنى، واسم الله العزيز معناه واسع جدا. كلمة العزة أو لفظ العزة يدور عند أهل اللغة على أكثر من معنى، فمن ذلك الغلبة، فالعزيز هو الغالب الذي لا يغلب. ومن معاني العزة القهر، فالله عز وجل قهار، يقهر الظلمة، وكل من يظن أنه قوي فالله عز وجل يقهره ويغلبه. كذلك العزة تدور أيضا حول الندرة، شيء عزيز أي شيء نادر، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بل إن الله عز وجل وصف نصره لعباده بأنه نصر عزيز، حيث قال ربنا عز وجل: وينصرك الله نصرا عزيزا، نصرا قويا، نصرا لا يمنعه مانع ولا يستطيع أحد أن يرده. كذلك نصر الله نادر، لأن الله لا ينصر إلا خواص خلقه، حيث قال ربنا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالله عز وجل عزيز، أي أن الله عز وجل غالب، لا يقدر أحد أن يغلبه. الله عز وجل عزيز، أي أن الله عز وجل قوي ولا يستطيع أحد أن يتغلب أو أن يغلب الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وبالرغم من أن الله سبحانه قوي لا تستطيع قوة في الأرض أن تغلب قوته، وكما أن الله أوى بما أن الله عز وجل غالب لا يستطيع أحد مهما كان قويا أن يغلبه سبحانه، فالله عز وجل قرن هذا الاسم، اسم الله العزيز، قرنه بالرحيم. ففي سورة الشعراء نجد بعد كل قصة من قصص الأنبياء إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فالله قوي غالب لا يقوى أحد على أن يغلبه، ولا يستطيع أحد أن يرد قضاءه وأمره. وبالرغم من ذلك فالله تبارك وتعالى رحيم بعباده. الله عز وجل قرن هذا الاسم بالعلم، حيث قال ربنا في بداية سورة غافر: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الله عز وجل قوي غالب قاهر، ومع ذلك فالله عز وجل وسع كل شيء علما. فإذا أراد الله عز وجل أن ينصر أنبياءه أو أن ينصر رسله أو أن ينصر عباده، فإنه ينصرهم بعلم وحكمة ورحمة. بل إن الله سبحانه قرن اسمه العزيز بالوهاب، مما يدل على أن الله قد يهب العزة لمن يشاء من عباده. الله عز وجل قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قد يهب الله عزته بمعانيها وبما تتضمنه من شرف ومكانة، قد يهبها الله لمن يشاء من الرسل ومن الصالحين وما إلى ذلك. وإذا وهب الله عز وجل عزته لنبي أو لصالح، فاعلم بأن الله قد وضع هذه العزة في مكانها، لأن الله عز وجل حكيم. وما أكثر ما قرن اسم الله العزيز بالحكيم، فلقد عد أهل العلم اقتران العزة بالحكمة فوجدوها قد وصلت لسبعة وأربعين مرة. 47 مرة ربنا سبحانه يصف العزة ويقرنها بالعلم. فتجد كثيرا في القرآن أن الله عز وجل عزيز حكيم. بل في حد السرقة لما شرع الله هذا الحد إذلالا لكل مجرم، ماذا قال ربنا؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. عز فحكم فقطع، وهذا أمر أمره الله وأراد به أن يعز كل شريف وأن يذل كل مجرم سارق على مر التاريخ. أيها الأحبة الكرام، قلنا بأن الله عز وجل عزيز في قوته، عزيز في غلبته، عزيز كذلك في ندرته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تعالوا بنا لننظر إلى شيء من القصص على مر التاريخ كي نتعلم عزة الله كيف تكون، وكي يعتز كل مسلم أنه عبد لله العزيز، وكيف يستفيد المسلم من عزة الله، وكيف يدعو الله عز وجل ويتعبد لله باسمه العزيز. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عزيز في قوته. كلنا يعلم أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن. الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله عز وجل قال ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. يقول ربنا في سورة فصلت مفسرا ومبينا لنا قصة خلق السماوات والأرض بمنتهى البلاغة والإعجاز. يقول ربنا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، إلى آخر ما قال الله في ذلك. فمن عزة الله في قوته أن خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، وخلق السماوات والأرض وجعل السماء والأرض تحت إمرته وتحت طاعته، فلا تقوى السماء ولا تقوى الأرض أن تخالف أمر الله عز وجل ولو لحظة. نصلى على رسول الله. هذا من عزة الله في قوته. أما من عزة الله عز وجل في غلبته، الله عز وجل إذا غلب فإن غلبته عزيزة، بمعنى أنه لا يقدر أحد بعد ذلك كائنا من كان أن يغلب أو أن يغالب ربنا عز وجل. لما أراد الله عز وجل أن يولد سيدنا موسى عليه السلام في الوقت الذي كان فرعون يقتل الأبناء ويستحيي النساء، ولما ولد موسى كان من المقرر أن يقتل حسب القانون الذي أصدره فرعون بتقتيل الأولاد، تظهر عزة الله أن ينجو سيدنا موسى عليه السلام، ومش كده وبس، يربى بعزة الله في قصر فرعون، ومش كده وبس، يرسله الله عز وجل إلى فرعون ويقول الله عز وجل آمرا لسيدنا موسى وسيدنا هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا. انظروا إلى العزة، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. كذلك لما هاجر موسى بقومه، لما أمره الله أن يأخذ قومه ليلا هربا من فرعون ومن بطش فرعون، لما رأى البحر أمامه ورأى القوم أن فرعون كاد أن يدركهم، أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هنا تظهر عزة الله عز وجل وكيف ينجي نبيه وكيف ينجي من آمن به. فنجى الله عز وجل موسى ونجى الله قومه، وكان هذا النصر لموسى ولقومه نصرا عزيزا ذكره الله عز وجل في القرآن، وأغرق الله فرعون ومن معه. أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل عزيز في قوته، عزيز في غلبته. لما أراد القوم أن يقتلوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وكتب الله أن ينشر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل استطاع أحد من أهل الكفر أن يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء؟ أبدا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هكذا أعز الله عز وجل نبيه ونصره وأخرجه من بين القوم، وكان رسول الله بمفرده لما خرج من بينهم إلى أن أدرك أبي بكر، وأراد الله بعدها النجاة لرسول الله ولأبي بكر، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بأمان إلى المدينة. ولما هاجر النبي أراد القوم قتله وحربه أكثر من مرة، وفي كل مرة ينصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى في يوم الأحزاب نصر الله عز وجل نبيه ونصر الله المؤمنين وهزم الأحزاب وحده. ومن خلال هذا يتبين لنا أن المؤمن إذا ما تمسك بدينه وإذا تمسك بقوة ربه وبعزة ربه فلا شك أن الله عز وجل سينصر. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس كيف يكون عزيزا بالله وحده، يقول له: إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كيف تكون العزة. وحقا يقول ربنا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ينبغي على المؤمن إذا أراد أن يكون عزيزا قويا غالبا أن يعتز بربه وأن يتمسك بدينه. أيها الأحبة الكرام، هكذا علمنا باختصار معنى كلمة عزيز، وكيف كانت العزة التي ساقها لنا ربنا عز وجل في الكتاب، وكيف رأينا أن الله عز وجل عزيز على مر التاريخ بأكثر من دليل وبأكثر من قصة. أيها الأحبة الكرام، المؤمن ينبغي عليه أن يستفيد من اسم الله العزيز وأن يتعبد لله باسمه العزيز. كيف ذلك؟ أولا، ينبغي على العباد أن يوحدوا الله عز وجل وأن يصرفوا العبادة لله، فلا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. الذي يصلى له هو الله، والذي يدعى هو الله، والذي ينجي من المهالك هو الله. فإذا ما قصد المؤمن بعبادته أحد غير وجه الله فهو إما أنه لم يتعلم معنى اسم الله العزيز، أو أنه جعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه. أيها الأحبة الكرام، إذا أردنا أن نستفيد من اسم الله العزيز فعلينا أن نصرف العبادة لله وأن نوحد الله عز وجل حق التوحيد. ثانيا، إذا سألنا فلنسأل الله، وإذا استعنا فلنستعن بالله، وإذا توكلنا فلنتوكل على الله. وفي هذا يقول ربنا في سورة الشعراء: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. كذلك إذا أراد المسلم أن يستفيد من اسم الله العزيز فعليه أن يحسن الظن بربه. علمت أن الله قوي وأنت في غاية الضعف، بمن تتقوى؟ المؤمن مننا يتقوى بمين؟ بالله الايه؟ العزيز. فاذا ما احسن المؤمن الظن بربه، واذا احس من نفسه الضعف وانه لا مقوي له ولا منجي له ولا ناصر له الا الله، لو احنا احسننا كلنا الظن بالله فان الله عز وجل ولا شك سينصرنا باذنه نصرا عزيزا، نصرا قويا غالبا لا يرده راد. الله عز وجل اذا احسن العباد الظن به علموا ان اي رحمة يريد الله ان ينزلها على العباد لا يستطيع احد ان يردها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. اذا ما علمت ان الله عز وجل ينجيك من كل بلية وينجيك من كل مصيبة واحسنت الظن به وعلمت انه عزيز قوي لا يغلب، فلا شك ان الله سبحانه سيعطيك ظنك هذا وسيرزقك من حيث لا يحتسب، من حيث لا تحتسب، لان الله قال انا عند ظن عبدي بي. ان احسنت الظن بالله اعطاك الله ما تريد وفوق ما تريد. صلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك اذا ما اردت ان تستفيد من اسم الله العزيز فعليك ان تكون عزيزا. طيب المسلم يكون عزيز بايه؟ يكون عزيز بماله، بغناه، يكون عزيز بسلطته، يكون عزيز بقوته، يكون عزيز بتسلطه على الناس، ولا عزيز بحاجات تانية ربنا سبحانه وتعالى يسرها له ووضعها له؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا بكرمك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. الله عز وجل عزيز لا يغلب ولا يغالب. الله عز وجل عزيز قوي. إذا ما أراد نصر المسلمين فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لأمره. الله عز وجل إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وعلى المؤمن أن يستفيد من عزة الله بأن يكون عزيزا. كيف يكون المؤمن عزيزا؟ أولا لا بد أن يتمسك الإنسان بدينه. عمر بن الخطاب سيدنا عمر قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أنت مسلم ينبغي أن تعتز بدينك وأن تفخر بأنك من المسلمين. فمن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يفخر ويعتز بأنه من المسلمين. يقول القائل أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فهل أنت تعتز بدينك وتعتز بأنك موحد لله من المسلمين الذين يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أولا، تعتز بدينك وتعتز بأنك من المسلمين وتعمل بما يقتضيه هذا الدين. الله عز وجل قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى أول حاجة لابد على الإنسان إذا أراد أن يكون عزيزا بعزة الله أن يعتز بدينه، وأن يعلم أن دينه هو الدين المقبول عند الله، إن الدين عند الله الإسلام. ثانيا، إذا أراد المسلم أن يكون عزيزا فليتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله وصفه الله بأنه عزيز، حيث قال ربنا عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فإذا ما تمسك المؤمنون بكتاب ربهم الذي وصفه الله بأنه كتاب عزيز، فلا شك أن كل مسلم متمسك بكتاب الله سيكون عزيزا، لن يغلبه أحد بإذن الله، وسيصير المسلم قويا مرفوع الرأس عالي الهامة، لأنه تمسك بما يقتضيه دينه. على المسلم أن يتمسك بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل وضعنا في الدنيا كما قال: وخلق الموت والحياة بعزته، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل أراد منا إحسان العمل، وإحسان العمل يكون بالإخلاص وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ثالثا، إذا أراد المسلم أن يكون عزيزا في نفسه فليعلم أن الخافض والرافع والمعز والمذل هو الله. نواصينا بيد الله، ماض فيه حكمنا، عدل فيه قضاؤنا. فإن سلم المؤمن لله بأن أمره كله بيده وأحسن الظن به صار عزيزا، لأن المسلم منا يعلم أن الله يدبر الأمر، وبما أن الله عز وجل يدبر الأمر فلا شك أنه لن يضيع أجر من أحسن عملا. فإن أحسنت العمل وفقك الله لما يحبه ويرضاه. وهنا ينبغي على المسلم إذا أراد أن يكون عزيزا أن يسلم الأمر لله وأن يرضى بقضاء الله وقدره. فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنة. أيها المؤمنون، احذروا من العزة الوهمية، العزة الوهمية، الغني اللي بيرتكن على غناه كما فعل قارون وبيدوس على خلق الله. ماذا فعل الله بقارون؟ هل المال أعزه ولا المال ذله فخسفنا به وبداره الأرض؟ كذلك أي إنسان ملكه الله سلطة، ملكه الله عز وجل حكما، ملكه الله عز وجل قضاء، هل يجدر بهذا الإنسان بما ملكه الله إياه من سلطة أن يطغى على عباد الله أو أن يظلم عباد الله؟ لنا في قارون وفرعون وهامان وغيرهم ممن أساءوا نعم الله، لنا فيهم العبرة والعظة. انظروا ماذا فعل الله بفرعون الذي استبد بملكه وظن أن العزة في التملك والملك والتسلط على رقاب الناس، بل إنه قال: أنا ربكم الأعلى. ماذا فعل الله به؟ هامان كان وزيرا لفرعون، ماذا فعل الله به؟ كل هؤلاء، كل من تجبر وتسلط على خلق الله وظن أن العزة فيما يملك وارتكن إلى ما أعطاه الله من قوة وسلطة ومال، كل هؤلاء صاروا في التراب. وإذا ذكروا في التاريخ فإنما ذكروا لأجل أن نتعظ وأن نعتبر بهم. هل منا من أحد يشكر أو يتحدث عن فرعون بأسلوب طيب جميل؟ هل منا من أحد يدعو لفرعون دعوة؟ أم إذا ذكر فرعون وهامان وغير هؤلاء إذا ما ذكروا فإنا ندعو الله عز وجل عليهم ونلعنهم ونذكرهم بأسوأ ما فعل، لأن الله أراد أن يذلهم على مر التاريخ، لأنهم ظنوا أن العزة لغير الله، فلما ظنوا ذلك أذلهم الله. وكذا كل إنسان يظن أن العزة في المال أو أن العزة في السلطة أو أن العزة في أي شيء آخر سوى التمسك بالله، فلا شك أن الله سيذله حتما، وهذا ما نراه وهذا واقع. فلنحذر مثل هذه الأمور، ولنعلم أن العز كل العز في التمسك بالله وبدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين بعزتك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين بعزتك، اللهم إنا نعوذ بعزتك أن تضلنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم بعزتك نسألك يا رب أن تعز المسلمين، اللهم أذل المشركين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أيها المؤمنون اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. Thank you.